الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا رسول الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، ربنا يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونبينا يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والبيهقي والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح إن شاء الله: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، أو قال فلا يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في كل ليلة من رمضان، وفي رواية أحمد: حتى ينقضي الشهر رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، شهر رمضان دعوة الخير، شهر رمضان صد بأبواب الشر، شهر رمضان موسم للخير، ينادينا منادي الكمال: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فما هو الخير؟ وما هو الشر؟ ومتى يقول الإنسان ممن يبغي الشر أو الخير فيقصده ويستهدفه ويسعى إليه؟ إننا نعلم أن أمة الإسلام هي أمة الخير، ودعوة الإسلام هي دعوة الخير. أمة الإسلام أمة الخير للمسلمين ولغير المسلمين، ودعوة الإسلام هي دعوة الخير لكل من يعقل وإن كان ليس له دين. تنبه تنبه تنبه أخي، يقيننا أن دعوة الإسلام هي دعوة الخير. دعوة الخير عقيدة، دعوة الخير شريعة، دعوة الخير سلوك وأخلاق، دعوة الخير فكرة، دعوة الخير خاطرة، دعوة الخير ظاهر، دعوة الخير باطن. أمة الإسلام تدعو إلى الخير، واستهدافها في هذه الحياة أن يعم الخير الأرض والعباد والبلاد، وهذه فريضة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، إجماع علماء الأمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، إلى الإسلام عقيدة وشريعة، وما بلغت الأمة مبلغ الخير إلا بدعوتها وبدينها وبعقيدتها وبشريعتها وبأخلاقها كنتم خير أمة. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خير أمة، خير أمة منهجا، خير أمة سلوكا، خير أمة عقيدة، خير أمة أخلاقا ومعاملات، خير أمة كتابا، خير أمة نبيا، خير أمة عقيدة وسلوكا وظاهرا وباطنا. ليست خير أمة عنوانا يتباهى به أفراد هذه الأمة، وإنما خير أمة لأنها تدعو إلى الخير وتخرج الناس من ظلمات الشر إلى نور الخير، تخرج الناس من وحل الرذيلة والشرور إلى آفاق الخير في كل الأمور. خير أمة أخرجت للناس، وانظر إلى التعبير أخرجت، أخرجت، أخرجت، هي نوع جديد، هي ابتكار جديد، هي طفرة جديدة، ليست مبنية على حضارات قديمة، وليست مستمدة من أمم أخرى. فكم من أمة نجحت استمدت قوتها من حضارات أخرى، وكم من أمة ارتقت استمدت رقيها من قوانين أخرى، لكن أمة محمد أخرجت، أخرجت لا تستمد عزتها ولا قوتها ولا كرامتها ولا حضارتها ولا علمها ولا فقهها ولا عقيدتها ولا سلوكها ولا خيريتها من غيرها، وإنما أخرجها الله، أخرجها الله ابتداء قدرا، أخرجها الله ابتداء قدرا، فاختار لها كتابها واختار لها نبيها واختار لها أصحاب نبيها رضي الله عنه. أخرجت، أخرجت لا تستمد فكرها من غيرها وإنما من ربها، أخرجت بإذن ربها تستمد فكرها وقوتها وعزتها من ربها، أخرجت للناس، للناس، لكل الناس الذين كانوا قبل الإسلام في ضلال مبين وفي تحريف وفي تزييف وفي غرور. هؤلاء كانوا في ضلال مبين، فجاء الإسلام خيرا لهم، وجاءت هذه الأمة لتنقذ البشرية كلها من وحل الرذيلة والفاحشة والمنكر والأهواء وأفكار البشر إلى طريق رسمه خالق القوى والقدر. وليفهم من يفهم، وليغفل من يغفل، وليجهل من يجهل، وماذا نفعل لأقوام لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ماذا نفعل لأقوام يشرفون ويغربون، يستمدوا قوتهم وعزتهم من الهوى، من أهواء البشر، من أهواء النفس، والنفس فاجرة في أغلب أحيانها، ألهمت فجورها قبل أن تلهم تقواها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها فجورها، فجورها ذكر أولا، النفس بطبيعتها تفجر وتميل إلى الفجور، لأن الفجور فيه تحقيق الهوى، لأن الفجور فيه تحقيق الأنا، لأن الفجور فيه الاستعلاء، لأن الفجور فيه ظاهر القوة والعزة. وخابوا وخسروا وما فهموا بل هم في ضلال مبين. خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس، أوجدها ربنا هكذا، أوجدها ربنا هكذا، أوجدها ربنا هكذا، قوية عزيزة عفيفة لها ضمانات بقائها وضمانات رقيها وضمانات عزها. أدرك ذلك أمير المؤمنين عمر، لقد كنا أذل أمة، لقد كنا أذل أمة، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إذا أراد الله، إذا كانت إرادة الله تقول إن عزة هذه الأمة في دينها وعقيدتها وفي إسلامها، فيأتينا من يأتي ويقول عزة الأمة في مشرقها وفي مغربها تشرق مرة وتغرب مرة وتخشع مرة لليهود ومرة لأعوان اليهود ومرة لعباد المال ومرة لعباد الدنيا. إذا كان الخالق القوي القادر جعل عزة هذه الأمة في دينها وجعل شرفها في دينها وجعل عزها في دينها وجعل كرامتها في دينها وجعل رفعتها في دينها، فمن يأتي ليغير ويبدل في إرادة الله؟ ومن يأتي ليقول أنه يفهم فوق فهم الله؟ حاشا لله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، دعوة الإسلام هي دعوة الخير، فمن كان يريد الخير فعليه بدعوة الإسلام عقيدة وشريعة، ومن كان يبغي الخير فعليه بكتاب الإسلام، ومن أراد دعوة الخير وكان يبتغي الخير فليتوجه وجهة الإسلام، أما من توجه سوى ذلك فيقينا هو يبتغي الشر. فإذا لم يستحي من الله ويقصر في شهر الخيرات وشهر البركات فلينتظر من الله أشد العقوبات. الإخوة الأحباب، إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا أن شهر رمضان موسم الخيرات، شهر رمضان موسم الخيرات، أخبرنا أن لله في جميع أيام الدهر نفحات يجب أن نتعرض لها وأن نبتغي الخير فيها. في رمضان يا باغي الخير أقبل فالجو مهيأ، يا باغي الشر أقصر فالجو ليس جو الشياطين والشرور. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم يقولها: اطلبوا الخير دهركم، اطلبوا الخير دهركم، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء، فتعرضوا لنفحات الله. اطلبوا الخير خير الآخرة، اطلبوا الخير سلوكا مستقيما، اطلبوا الخير كلمة طيبة، اطلبوا الخير نية صادقة، اطلبوا الخير سلوك سوي لا شر فيه. إن الإسلام حين أخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الإيمان الذي تقوم به هذه الملة أخبرنا أنها 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عبادة، إماطة الأذى شعبة، كف الأذى ركن من أركان الإيمان. إذن دعوة الإسلام دعوة الخير، دعوة الإسلام تحذير من الشر، طريق الإسلام طريق الخير مستقيم لا ننحرف عنه يمينا ولا يسارا وأي انحراف عنه يمينا أو يسارا فهو في طريق الشيطان وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا خطوات الشيطان وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه نعم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وما هي السبل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إذن هناك سبيل واحد هو لله وهناك طرق هي للشيطان إذا التزمنا بطريق الحق والخير طريق الإسلام فهو الحق وهو الخير وهو دعوة الإسلام وهي دعوة القرآن وهي دعوة رمضان الإخوة الأحباب الله أقام السماوات والأرض بالحق وأقام شرائع السماء على الحق وأبت إرادته إلا أن يكون الخير والأمن والاستقرار إلا بالحق أبى الله أن يكون الخير والاستقرار أبى الله إلا أن يكون الخير والأمن والاستقرار والترف والرفاهية والراحة بالحق لا تكون إلا للحق لا يكون ذلك إلا بالحق لا يكون ذلك إلا للحق لا يأتي الزور ولا البهتان ولا الباطل لا باستقرار ولا بأمن ولا برفاهية ولا بخير ولا بعزة ولا بكرامة ولا بشرف وإن زعم الواهمون ذلك ارجعوا إلى التاريخ ارجعوا إلى التاريخ ما من يولد ولدان ما إن يولد ولدان لآدم وآدم نبي وآدم رسول وآدم مصطفى وآدم مجتبى وآدم خلقه ربنا بيده ونفخ فيه من روحه وكرمه وأسجد له ملائكته آدم ولدان من أولاد آدم تنازعا من أجل شهوة الدنيا فيقول هذا أنا أولى بأختي أتزوجها ويقول هذا أنا أولى بأختي فأتزوجها فيتنازعان من أجل الهوى فيقتل المظلوم صاحب الحق ويتجبر الظالم فيقتل وتكون عبرة ليأتي غراب يكون فهمه أفضل من فهم القاتل الجبار ليأتي غراب ليعلم القتلة ليأتي الغراب يبحث في الأرض يواجه وأتى أخيه ليتعلم قابيل ما لا يعرفه الغراب والتاريخ يقول أن كانت دعوة الحق في اليمن دعوة الحق في اليمن كان حكامها نصارى كان ملك اليمن نصرانيا استغيث به لينصر ملته وينصر دينه فأرسل قائدين أرياط وأبرهة من أجل نصرة دين الله على التوحيد دين النصارى على دين المسيح قبل أن يولد محمد بأيام وربما بشهور ويذهب أرياط وأبرهة من أجل نصرة الحق فلما انتصر جيش الحق تنازع قائدان تنازع أرياط وأبرهة تنازع من أولى بالملك من أولى بالسلطان فاختلفا وتفرقا فقال أحدهما لا نقتتل لا نتنازع لكن تعال أنا وأنت نتصارع بسيوفنا وسهامنا أنا وأنت فقط فمن غلب فله الحكم وله المملكة وله السلطان فتنازعا فكان ما كان وغلب أبرهة صاحبه فصرع فاستولى بالملك واستولى بالسلطان فغره سلطانه وغره ملكه ونسي الغاية التي من أجلها جاء. نسي أبرهة لماذا جاء إلى بلاد اليمن. لقد أرسله ملك الحبشة لينصر دين الحق، دين عيسى، جاء لينصر الحق، لكن تنازعهم الهوى، تنازعهم الهوى، فأراد أبرهة أن يتعصب لدينه، وأراد أبرهة أن يثبت ذاته، دخلت الأنا، دخل الهوى، فجاء أبرهة يتحدى، يتحدى ليرضي سيده، فقال أنه يبني بيتا يحجه الناس. إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال أبرهة يبني بيتا يحج إليه الناس ويهجروا بيت الله في مكة. يتحدى من أجل الأنا، من أجل السلطة، من أجل الشهرة، من أجل البريق، من أجل اللمعات، من أجل أن يرضى عنه ملكه في الحبشة. ملكه في الحبشة لكي يرضى عنه يقوله بنيت لك بيتا يحج إليه الناس حتى ينسى الناس بيت العرب، ويتبجح ويتبجح ويتبجح، ثم يذهب وهو يتحدى يقول لأهدمن الكعبة حجرا حجرا. ماذا فعل ربنا؟ ماذا فعل ربنا؟ أرسل عليهم طيرا أبابيل. هذا كان جاء ليقصد الخير في اليمن لينصر ملة النصارى، لكنه لما اتبع الهوى، لما اتبع الأنا، لما تضخمت في ذاته الأنا، أراد الشهرة، أراد الملك، أراد السلطان، تحدى تحدى تحدى، ذهب ليهدم الكعبة، فدمره الله ودمر جيشه. أرسل عليهم طيرا أبابيل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ولماذا نذهب بعيدا؟ لماذا نذهب بعيدا؟ فالذي طغى وتجبر بماله وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ماذا فعل ربنا فيه؟ ألم نجعله عبرة؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كان عبرة لمن رآه، وعبرة في التاريخ لمن سمع. لم تنفعه قوته، لم ينفعه غناه، لم ينفعه غروره، طغى وبغى وتجبر، فانتقم القوي القادر. هؤلاء ظاهر كلامهم أنهم يبغون الخير، فما كان فرعون يريد إلا عزة قومه وعزة بلده، لكنه ضل الطريق، تأله تأله تأله، تجبر، طغى، أذله الله. انظر إلى التاريخ، ففي التاريخ عبرة. من كان يبغي الخير فالخير في دين الله، من كان يبغي الخير فالخير في الاعتصام بحبل الله، من كان يبغي الخير فالخير في إقامة شرع الله، في صيانة دين الله، من أن تشيع الفاحشة أو يشيع المنكر. الخير كله في دعوة الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يصون المجتمعات من الضلال والانحراف والهوى والأنانية والاختلاف والكشف والشقاق والفرقة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة. انظر انظر إلى القرآن، انظر إلى التاريخ، انظر إلى الإسلام. الخير الخير في الإسلام أن تتمنى الخير لغيرك وأن تحب الخير لغيرك، لا حقد لا غل لا ضغينة. فالحقد والغل والضغينة نار تأكل قلب صاحبها فتشتعل وتنتشر في جسده فتجعله حاقدا ناقما غاضبا متجبرا متسلطا. ألم تسمع معي إلى زيد الخيل صحابي جليل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: جئتك يا رسول الله من مسيرة تسع، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، مشيتها في ست، جئت أسألك عن أمر، جئت أسألك عن علامة الله في من يريد وفي من لا يريد. كيف نعرف أن هذا يحبه الله أو هذا يبغضه الله؟ جئت أسألك عن علامة الله في من يريد وفي من لا يريد. ما اسمك؟ قال: زيد الخير. قال: بل أنت زيد الخير، أنت زيد الخير. وانظر إلى فطنة النبي محمد، وانظر إلى فراسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنت زيد الخير. كيف أصبحت يا زيد؟ قال: أصبحت أحب الخير وأهله ومن عمل به، وإذا عملته وثقت في أجره ومثوبته، وإذا حرمت منه حننت إليه. انظر إلى التعبير، هذا إنسان أعرابي جاء لم يتعلم في جامعة ولم يجلس إلى معلم، وإنما قالها بنابع من نفسه، نبع من نفسه هذا الشعور: أحب الخير وأهله ومن عمل به، وإذا عملته كنت واثقا في أجره ومثوبته، وإذا حرمت منه حننت إليه. قال المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم: هذه علامة الله في من يريد ومن لا يريد. إن كنت تحب الخير وتسعى إليه فأنت المحبب إلى الله، أنت المقرب إلى الله. وإن كان يسعى إلى الشر ويحبه ويثيره بين الناس ويشيعه فتلك علامة بغض الله ونقمة الله، وإنها لقريبة من المجرمين. الإخوة الأحباب، الإسلام دعوة الخير، والخير عبادة، والخير أخلاق، والخير سلوك. ألم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبواب الجنة؟ سأله معاذ رضي الله عنه عن عمل يدخله الجنة فدله على أبواب الجنة، على أنها الصلاة والصيام والزكاة والصدقة. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل بالليل. ثم تلا قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الإخوة الأحباب، الحلال بين والحرام بين، دعوة الخير جلية ودعوة الشر مقبوحة. دعوة الخير جلية، الخير في دعوة أمة محمد، والخير في شريعة محمد، والخير في كتاب محمد، والخير في اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكركم بحديث حذيفة، أذكركم بحديث حذيفة وهو في الصحيح: واحفظوا حتى تنجوا من الفتن. تنبه، احفظ معي أخي، احفظ معي أخي، احفظ معي أخي. يقول حذيفة: يا رسول الله، كنا في شر فأتى فجاءنا الله بهذا الخير الذي نحن فيه، أي الإسلام عقيدة وشريعة ودين وكلمة مجموعة واعتصام بحبل الله وتمسك بدين الله. فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال: نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد أن استقرت كلمة الدين وتمسك الأصحاب بدين الله واعتصموا بحبل الله واجتمعت قلوبهم على محبة الله وأخذوا صفا واحدا في وجوه أعداء الله وأعزهم الله ونصرهم الله ورفعهم الله. هل يأتي بعد ذلك شر يضعف فيه الدين وتضعف فيه العقيدة وتتفرق فيه الصفوف؟ نعم يا رسول الله، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دقن: فتنة، بعد عن الدين، زلزلة، اضطراب في المجتمع، اضطراب في الأمة، ثم يعود الدين، لكن فيه دقن. ما دقنه يا رسول الله؟ قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، دخل أي فساد في القلوب، فساد في القلوب. يكون الرجل مسلما ظاهرا لكنه يفعل أفعال الفجار، وإن الفجار لفي جحيم. مؤمن فيما يظهر لنا، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأتي الجماعات ويصوم ويدعو للخير ظاهرا، لكن في قلبه دقن، في قلبه فساد يجعله يميل للشر ويهواه ويعشقه ويدعو إليه ويتجبر ويبغى وهو يدعي أنه مسلم. نعم، وفيه دخن. ما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، يتابعون الحضارة المدنية المشرق الأمة القوية، يتابعون يمينا وشمالا، لكن هذا هو دخنهم، بدأ من فساد قلوبهم. فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، فمن أطاعهم أدخلوه فيها. دعاة على أبواب جهنم، نعم، دعاة على أبواب جهنم، نعم. لما إلى ما يدعون هؤلاء؟ يدعوننا لترك الدين، يدعوننا لمحاربة الدين، يدعوننا للتبري من الدين. هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، هؤلاء الذين يدعون للفجور والفسوق بالليل والنهار في ليالي رمضان لا تكاد ترى شاشة تخلو من عري وفسق وفجور في الأقوال والأفعال والصورة. أليس هذه دعوة إلى جهنم؟ إن الذي يدعو الناس إلى تضييع الأوقات، أليس هذا دعوة إلى جهنم؟ أليس الذي يزيف الحقائق دعوة إلى جهنم؟ والله يقول: أقيم الشهادة بالقسط، وأقيم الشهادة بالقسط، وإذا قلتم فاعدلوا، يقول ربنا. فإذا جئت من يزور، من يزيف، من يغير الحقائق، من ينشر الأباطيل، فهذه دعوة إلى جهنم، هذا شر ما تنتظره الأمة. فأين العصمة يا رسول الله؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، إذا كان رمضان شهر البركات فمرحبا به من خير آت، مرحبا بك يا خير آت. لكن ماذا نقول لأقوام حولوا أيامنا نكدا وليالينا حزنا وكمدا؟ رمضان شهر الخيرات، رمضان شهر الخيرات، من كان يغفل قبل رمضان فليتب من غفلته. من كانت تحدثه نفسه بالميل للشهوات فليتب إلى الله. من كانت تحدثه نفسه بالغش والاحتكار فليتب إلى الله. من كانت تحدثه نفسه بالمغالاة أو بالقسوة في تعامله مع الناس فليتب إلى الله. من كان يقطع رحمه قبل رمضان فليتب إلى الله. من كان لا يقدر الناس بقدرهم قبل رمضان فليتب إلى الله. من كان لا يتحسس الخطى في طريق الخير والإيمان والحق فليتب إلى الله. من كان يروج للمخدرات قبل رمضان فليتب إلى الله. من كان يأخذ الرذيلة ويروج لها قبل رمضان فليتب إلى الله. من كان يقر الإجرام قبل رمضان فليتب إلى الله. من كان يريد أن يفسخ صفوف القمة صفوف الأمة فليتب إلى الله. من كان يريد ذاته ويبني من أجل مصلحته الشخصية قبل رمضان فليتب إلى الله. يا باغي الشر أقصر ويا باغي الخير أقبل. فنفحات الخير كثيرة في ساعات السحر قبل الفجر تجاب الدعوات. كنت قبل رمضان من الغافلين النائمين، فجاء رمضان ليقول لك تسحر، فإذا تسحرت فلا تضيع لحظات السحور، لا تضيع لحظات السحر، وبالأسحار هم يستغفرون. رمضان يجمع الأمة، إذا كانت هناك فرقة قبل رمضان فالإفطار يجمع والسحور يجمع والقرآن يجمع والتراويح تجمع ومجالس العلم تجمع. فانتهز يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل على موائد القرآن، يا باغي الخير أقبل على لحظات الرضوان، يا باغي الخير أقبل على توحد الأمة وتمسكها بدينها وكتابها، يا باغي الخير أقبل وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، يا باغي الخير أقبل واعتصم بحبل الله، يا باغي الخير أقبل انتهز الفرصة فإن الأيام لا تعود. وقد صام معنا في العام الفائت رجال تركونا وفارقونا بموتهم أو بمرض شديد لا يستطيعون معه الصيام. يا باغي الخير أقبل لا تضيع فرصة، يا باغي الخير أقبل علم أولادك تعاليم الإسلام وربهم على تربية الإسلام. يا باغي الخير أقبل لا تبع سلعة تضر فيها بني الأمة وبنات الأمة. يا باغي الخير أقبل ليكن ما تبيعه من الثياب فضفاضا للنساء. يا باغي الخير أقبل لتكن سلعتك صحيحة ناضية ليس مغشوشة. يا باغي الخير أقبل لا تبالغ في الأسعار إن كنت تاجرا أو صانعا. يا باغي الخير أقبل نظف قلبك، نظف قلبك من الحقد والشعناء والشحناء والبغضاء. يا باغي الخير أقبل موسم صفدت فيه الشياطين ومردت الجن. يسألنا سائل كيف أن الشياطين مصفدة والجن تصفد لكننا نرى الشرور والقتل؟ نعم لسببين، لأن التصفيد لا يمنع الحركة، البهيمة إذا قيدتها تتحدد حركتها لكنها تتحرك في قيدها لكنها حركة محدودة. أليسنا نقيد البهيمة ثم تتحرك في قيدها؟ كذلك الشياطين يتحركون حركة خفيفة. ثم إن الشياطين جندوا من الإنس شياطين لهم يروجون للفاحشة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الجن قبل أن يصفدوا جندوا من شياطين الإنس، ثم أن شياطين الجن لما مرضوا قبل رمضان وشياطين الإنس لما مرضوا قبل رمضان تمردت النفوس على الحق والخير، تمردت النفوس على الحق والخير، تمردت النفوس على الحق والخير والفضيلة، أصبحت نفوسا شريرة، أصبحوا شياطين دعوتهم الضلال والضياع والانحراف والبعد عن دين الله. أليس هؤلاء الشياطين؟ إذا ظهر الشر في رمضان فعلا أن الشياطين حركتهم خفيفة لكن جندوا من الإنس، النفوس تحملت رغبة في الشر واعتادت عليه، فيبقى أن تتوب وأن تعتصم بالله وبدين الله وأن تلجأ إلى مجالس العلم ولا كثرة الذكر ولا استنتهاز الفرص بالليل والنهار. فإن دعوة الصائم لا ترد، فادعوا الله وأنت صائم وادعوا الله عند فطرك، اللهم انصر عيدينك

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.